بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب صفة الصلاة. قال: شروع في المشروط بعد بيان الشرط. قبل أن نشرع في الكلام لابد أن نعلم أن الصفة في الأصل، الصفة في الأصل هي المعنى القائم بذات الموصوف، فالصفة معنى من المعاني يقوم في ذات، فالصفة عرض. فمثلا عندما تقول فلان كريم، فالكرم صفة يقوم بذات. فلان مثلا شجاع، الشجاعة صفة تقوم بذات بالموصوف. فالأصل في الصفة أنها المعنى القائم بذات الموصوف. فهنا لما قال باب صفة الصلاة، فهل المراد هنا لأن الذات، لأن الصلاة ذات وقد حل فيها صفة معنى قام بها؟ قال: لا، ليس هذا المراد، لأن بالأصل الصلاة هي عبارة عن أفعال، هي أعراض يقوم بها المصلي. فالمراد بالصفة هنا الهيئة الحاصلة المشكلة للصلاة، الهيئة المحصلة والمشكلة للصلاة بأركانها وعوارضها. والله تعالى أعلم. قال: فرائض نفس الصلاة ستة. يعني بدأ أول شيء الآن الشيخ يتحدث يعدد لنا فرائض الصلاة، يعني أركان الصلاة. قال: فرائض نفس الصلاة ستة. الأول التحريم، وبالأصل ينبغي أن يقول الشيخ فرائض الصلاة ست. القياس أن يقول فرائض الصلاة ست. ليه؟ لأن الفرائض جمع فريضة، والمعدود هنا ولا العدد يخالف المعدود. فالأصل أن يقول فرائض الصلاة ست. فكيف قال ستة؟ قال العلماء هو على تأويل الفروض، يعني كأنه قال فروض الصلاة ستة، فيكون فروض جمع فرض، وبالتالي لا إشكال في ذلك. وهذا شائع يعني في كتب الفقه، يعني مثل هذه الأمور. وبظن مر معنا سواء نبهت عليه أو لم أنبه عليه، وسيأتي معنا كثير من هذه الأمور. قال: الأول التحريمة، هذه أول أركان الصلاة وأول فرائضها. التحريمة قال قائما، يعني الشرط أن يأتي بهذه التحريمة قائما، الشرط أن يأتي بها قائما. أحبابنا التحريم في الأصل يعني أو الأصل التحريم، التحريم في الأصل هو جعل الشيء محرما، يعني يكون الشيء مباح ثم أنت تحرمه على نفسك، فهذا يسمى التحريم. فسميت التكبيرة الافتتاح، التكبيرة التي أفتتح الصلاة بها، أو ما يقوم، أو ما يقوم مقام تكبيرة الافتتاح سمي تحريمة. قال: لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة. أنا قبل أن أشرع بالصلاة يجوز لي أن أكل، فلما شرعت في الصلاة حرم علي الأكل، حرم علي الشرب، حرم علي الكلام، كلام الناس إلى آخر ذلك. فسميت هذه التكبيرة أو ما يقوم مقامها، تكبيرة افتتاح الصلاة أو ما يقوم مقامها تكبيرة الإحرام، لأنها تحرم الأشياء المباحة خارج الصلاة، بخلاف تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود. هذه التكبيرات لا تسمى تكبيرات الإحرام، تسمى تكبيرات الانتقالات، لأنها لا تحرم شيئا كان ثابتا قبلها. الله. إذا قلنا ما قال الشيخ رحمه الله قال التحريمة قائمة، أراد بقوله قائمة أن يبين لنا أن الشرط في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح أن يأتي بها قائما، أن يأتي بها قائما. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وابن ماجه. طبعا تمام الحديث، تمام الحديث وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. طبعا كانت التحريمة فرضا أو فرضية التحريم تكبيرة الإحرام ثبتت بالقرآن، ثبت بالقرآن بقوله تعالى وربك فكبر، وربك فكبر. وجه الاستدلال بهذه الآية، أحبابنا لما علماؤنا يستدلون بنص قرآني على حكم شرعي أو يستدلون بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول صحابي من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يستدلون على حكم شرعي، في غالب الأحيان إذا لم يكن الاستدلال واضحا لابد أن يذكروا بعد ذلك وجه الاستدلال، كيف يعني فهمنا أن الحكم الشرعي مستفاد من هذا النص الشرعي. فهنا العلماء قالوا تكبيرة التحريم كانت تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح كانت فرضا بدليل قوله تعالى وربك فكبر. فهنا الاستدلال غير واضح يعني خفي، لابد من بيان وجه الاستدلال. وجه الاستدلال بهذا النص القرآني وربك فكبر أن المراد، أن المراد يعني بقوله تعالى وربك فكبر هو تكبيرة الإحرام بإجماع أهل التفسير. أي لما أجمع أهل التفسير المفسرون كل من فسر هذا النص القرآني قال المراد به هنا تكبيرة الإحرام، فقلنا تكبيرة الإحرام فرض. ليه؟ لما كانت ركنا؟ قال لأن قوله تعالى فكبر هذا أمر، والأمر عندنا الحنفية الأمر المطلق هو يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ومعلوم لدينا، معلوم لدينا أنه لا يوجد تكبير فرض، تكبير فرض خارج الصلاة، لا يوجد عندنا تكبير فرض خارج الصلاة، فتعين أن تكون تكبيرة الإحرام واجبة. إذن الله تعالى أعلم. قال وهي أي تكبيرة الإحرام شرط عندهما، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، هي شرط، شرط لصحة للدخول في الصلاة، شرط لصحة الشروع في الصلاة، وفرض يعني ركن من أركان الصلاة عند الإمام محمد. ما هو الفرق بينهما؟ مر معنا تذكروا أن الفرق بين الشرط والركن، قلنا أن الشرط هو ما يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، عدمت تكبيرة الإحرام عدمت الصلاة. نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ليس كل من كبر شرع في الصلاة وليس كل من كبر لم يشرع في الصلاة. إذا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال هي شرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، شرط لصحة الصلاة. أما الفرض والركن هو عبارة عن جزء، أن يكون ما كان جزءا من ماهية الشيء. فالإمام محمد قال تكبيرة الإحرام هي جزء من أجزاء الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة، من حقيقة الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ما هي فائدة الخلاف، ما هي ثمرة الخلاف بين كونها شرطا وبين كونها فرضا؟ قال الشيخ الغنيمي رحمه الله قال وفائدته، فائدة الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين الإمام محمد فيما إذا فسدت الفريضة تنقلب نفلا عندهما، تنقلب نفلا عندهما وعنده لا، وفيما إذا شرع في الظهر قبل الزوال فلما فرغ من التحريمة زالت الشمس فعندهما يجوز وعنده لا يجوز. الله. لا، قوله قول الشيخ أولا، قول الشيخ أولا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فائدته فيما إذا فسدت الفريضة، فيأتي معنا أحبابنا إن شاء الله تعالى في مبحث الحديث أو في معرض الحديث عن صاحب الترتيب، ولمر معنا الحديث عن صاحب الترتيب لم يمر معنا، سيأتي معنا الكلام على صاحب الترتيب. أحيانا الصلاة مثلا، انتبه عليها، سأعطيك مثال كي يتضح لك معنى قوله إذا فسدت الفريضة تنقلب نفلا عندهما وعنده لا. أول شيء، مبنى هذه المسألة، هذه المسألة مبنية على أمر أن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، الإمام محمد قال تكبيرة الإحرام انعقدت لإقامة الفرض، لإقامة الفرض. الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف قال تكبيرة الإحرام انعقدت لصلاة موصوفة بالفرض. تمام؟ الإمام محمد ماذا قال؟ تكبيرة الإحرام أتي بها بعقد صلاة الفرض. أبو يوسف وأبو حنيفة قال تكبيرة الإحرام جيء بها من أجل إقامة صلاة موصوفة بالفرض، فهي تكبيرة الإحرام عند أبي حنيفة وأبو يوسف من أجل عقد الصلاة، هذه الصلاة وموصوفة بأسف، فالوصف الفرضية شيء آخر غير الصلاة. أما الإمام محمد قال لا، الصلاة والفرض هو شيء واحد. فمثلا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حتى يتضح المثال للسائل اللي ذكر الشيخ، لو أن إنسانا مولانا صاحب ترتيب، بمعنى أنه لم تفته صلاة قط منذ أن بلغ، لا يترك صلاة قط منذ أن بلغ ومنذ أو منذ أن أسلم، ما ترك الصلاة قط، ولكن حصل معه المرة الآن أنه صلى نسي صلاة الظهر مثلا، لم يصلي صلاة الظهر فصلى العصر، صلى العصر وهو ذاكر لصلاة الفرض، ما حكم صلاة العصر؟ هذه صلاة العصر فاسدة، فساد موقوف. إيش يعني فساد موقوف؟ يعني بعد أن انتهى من صلاة العصر، انقضى الظهر، انقضى صلاة الظهر، بطلت صلاة العصر، وإن لم يقضي الظهر بقيت صلاة العصر موقوفا حكمها حتى يمضي خمس صلوات، يعني صلاة العصر ثم يصلي المغرب ولا يقضي الظهر، ثم يصلي العشاء ولا يقضي الظهر، ثم يصلي الفجر ولا يقضي الظهر، ثم يصلي الظهر ولا يقضي الظهر، ثم يصلي العصر ولا يقضي الظهر، نقول صحت الصلوات كلها بعد أن كانت فاسدة فسادا موقوفا. فإن عرف الآن قبل أن يصلي العصر من اليوم الثاني، يعني بعد أن صلى الظهر قضى الظهر السابق، ما حكم الصلوات السابقة كلها؟ كلها الصلوات السابقة كلها باطلة عند الإمام محمد. أما عند أبي حنيفة أبو يوسف قال هذه الصلاة انقلبت نفلا فكانت فاسدة فسادا موقوفا، فالذي فسد هو وصف الفرضية، الذي بطل هو وصف الفرضية، فإمام محمد جعلها ركنا من أركان الصلاة. الصاحي أي أبو حنيفة وابن يوسف جعلها شرطا لصحة الصلاة. فلما قضى الصلاة الفائتة قال صلاة الصلوات السابقة كلها صحت ولكن انقلبت نفلا لأن الذي بطل هو وصف الفرضية. أما الإمام محمد لما جعل هذه التكبيرة ركنا من أركان الصلاة حكم على هذه الصلوات كلها بالبطلان، أي لم تنقلب نفلا. هذه إيش؟ هنا تظهر فائدة الخلاف بين الأئمة الثلاثة. كذلك تظهر فائدة أو ثمرة الخلاف. معلوم لدينا أحبابنا أن الصلاة أن هناك أربعة أوقات أو ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخول هذه الأوقات الثلاثة. من هذه الأوقات الثلاثة وقت الزوال، وقت الزوال وهو وقت استواء الشمس في كبد السماء. فأنا على فرض الآن أنا كنت أصلي مثلا تصبح الشمس وقت الزوال الساعة 12 على فرض، أنا 12 إلى 4 دقائق إلى 5 دقائق شرعت في الصلاة، أصلي سنة عادية أو قضاء، عفوا مسنة، عفوا أصلي قضاء، أصلي قضاء أي فرض، فشرعت في صلاة القضاء وأنا في الركعة الثالثة صارت الساعة 12، يعني صارت الشمس في كبد السماء، ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة، بطلت هذه الصلاة. لما بطلت هذه الصلاة؟ لأن جزءا من هذه الصلاة صادف في وقت يحرم علي أن أصلي فيه وهو وقت الاستواء وهو وقت اللطيف، فبطل هذا الجزء من الصلاة. فإذا بطل جزء من الصلاة تبطل الصلاة كلها. الآن لو أني كما قال الشيخ وفيما إذا شرع في الظهر قبل الزوال فلما فرغ من التحريمة زالت الشمس، يعني تزول الشمس كما قلنا وقت الزوال الساعة 12، قبل الزوال بلحظات قلت الله أكبر، لما قلت الله الآن أنا أقول الله أكبر الآن زالت الشمس، يعني شرعت في التكبيرة قلت الله أكبر قبل الزوال، تمام؟ فرغت من التحريمة الآن زالت الشمس، ثم قرأت الفاتحة شرعت في الركن اللي هو القراءة، فصادف هذا المقدار اللي هو لحظات صادف وقت زوال الشمس، ما هو الحكم الصلاة؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف الصلاة صحيحة وجائزة. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام ليست جزءا من أجزاء الصلاة وإنما هي شرط. أما عند الإمام محمد فالصلاة باطلة. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ووقت الزوال صادف جزءا من أجزاء الصلاة، وإذا بطل جزء من أجزاء الصلاة بطلت الصلاة. هذا هو تفصيل هذه المسألة. ففي هل في إشكال؟ واضح الكلام؟ لأن هذا الكلام الشيخ اللي ذكره الآن ثمرة الخلاف في الواقع العبارة تحتاج إلى شرح وإلى بيان وإيضاح. فهل وضحت المسألة إن شاء الله تعالى ولا في إشكالها؟ سؤال عن دليل التكبير عن تمام هذا مش سؤال تفضل. شوف يا أخي الكريم، اعتبرناها واجبة هنا هذه التكبيرات، ما قلنا أن المفسرين كل المفسرين قالوا أن المراد بقوله تعالى وربك فكبر المراد بها تكبيرة الإحرام، فلما قال المراد بها تكبيرة الإحرام تمام الآن اتفقنا أن هذه تكبيرة الإحرام، فما حكم تكبيرة الإحرام؟ سنة ولا أدب ولا واجب ولا فرض؟ ما هو؟ ننظر قوله تعالى فكبر، هذا فعل أمر وهذا فعل أمر مطلق غير مقيد، والأمر المطلق عندنا عند الحنفية بالذات يفيد الوجوب، يفيد الفرضية، واضح؟ ولما تقدم قبل كما قلنا اتفق المفسرون على أنها تكبيرة الإحرام، على أنها تكبيرة الإحرام، فدل على أن هذه تكبيرة الإحرام باتفاق المفسرين، وعلى أنها واجبة لأنها أمر والأمر للوجوب. ويضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن غير تكبيرة الإحرام لم يقل أحد بوجوبها، أي لم يقل أحد أن تكبيرة الركوع واجبة، ولم يقل أحد أن نوع أنواع التكبير غير تكبيرات العيد، غير تكبيرات العيد، لم يقل أحد أن التكبير خارج الصلاة غير التكبيرات واجب، يعني التكبير خارج الصلاة سنة، يعني حتى تكبيرات العيد فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من قال واجبة ومنهم من قال سنة. أما التكبير بشكل عام خارج الصلاة، عندما تجد مثلا بعض الصلاة تقول 33 مرة الله أكبر سنة هذا. فإذا وعندنا الآن أمر بالتكبير، يعني تكبير واجب، ما هو تكبيرة الإحرام؟ تعين أن تكون تكبيرة الإحرام، والله تعالى وضحت إن شاء الله. ثم قال الشيخ الغنيمي رحمه الله، قال وعدها من فرائضها، يعني الشيخ القدوري رحمه الله عد تكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة لأنها منها، لأن تكبيرة الإحرام من الصلاة بمنزلة الباب للدار، فإن الباب في الدار يعني، وإن كان غيرها، وإن كان غير الدار فهو يعد منها، فهو يعد من الدار وإن كان غير الدار. لذلك لو أن الإنسان حلف ألا يدخل هذه الدار فوقف عند الباب لا يحنث بيمينه، لا يحنث بيمينه. قال وسميت تحريمة، أنها تكبيرة الافتتاح سميت تحريمة، قال لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها، قبل الصلاة، المباينة للصلاة، المخالف للصلاة، كالأكل والشرب وكلام الناس العادي إلى غير ذلك. هنا أنا أريد أن أضيف بعض المعلومات أو بعض الأشياء المتعلقة بصحة التحريم. هذا قوله تعالى، قوله المؤلف فرائض الصلاة ستة، قال التحريمة قائما، ذكر شرطا واحدا فقط هو الإتيان بها قائما. هناك شروط أخرى ضروري أن يعرفها طالب العلم، هي متعلقة بصحة التحريمة، بصحة التحريمة. قلنا قبل قليل، وقال الشيخ قائما، قلنا الشرط الأول هو الإتيان بها قائما، يعني قبل أن ينحني، قبل انحنائه للركوع. فإن أتى بتكبيرة الإحرام مثلا بعد انحنائه قليلا، انحنى قليلا جاء مسرعا والإمام في الصلاة فانحنى قليلا ثم أتى بتكبيرة الإحرام لا يضر، لا يضر. إيه نعم. لذلك قال الفقهاء، قال الفقهاء لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم قال الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام، قالوا إن كان إلى القيام أقرب صح شروعه في الصلاة، صح شروعه في الصلاة، وإن كان إلى الركوع الأقرب لا يصح الشروع في الصلاة. ينبغي أن نعرفها، ينبغي أن نعلمها. لذلك ينبغي حتى يكون على يقين بأن شروعه في الصلاة صحيح يكبر قائما، يقول الله أكبر ثم يرفع مباشرة، لا يكبر مع الانحناء للركوع. هذا قد يحصل، يعني قد يكون حصل مع أحدكم، قد حصل معي، فينبغي معرفة هذا الحكم. كذلك أحبابنا هناك شرط متعلق بالتحريم، بالنطق بالتحريم، بالنطق بالتحريم. يشترط لصحة الشروع أو لصحة التحريم أن ينطق بها، أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه. فلو أنه لم يسمع نفسه لم يصح شروعه في الصلاة. وكذلك أحبابنا جميع الأذكار، القراءة في الصلاة، قراءة القرآن خارج الصلاة، أي ذكر تذكر الله به، إذا لم تسمع نفسك لا تكتب، لا تسمى ذاكرا. يعني من شرط كون القراءة قراءة، ومن شرط كون الذكر ذكرا، أن تسمع نفسك أنت. لذلك لو قال إنسان لزوجته أنت طالق، حقق الحروف كاملة، ولكنه لم يسمع، هو لم يسمع نفسه طبعا، ولم يكن هناك مانع يمنع من السماع، هو تكلم بها سرا، تكلم بها سرا، لا يقع الصلاة. يعني هذا لا يسمى كلاما إلا إذا أسمع نفسه ولم يكن ثمة مانع يمنع من السماع. فهذا ينبغي أن نعلمه. فإذا إنسان جلس يقرأ القرآن ولا يسمع نفسه هذا لا يسمى ذاكرا، لا يثاب ثواب القراءة، وإن قد يثاب ثواب إجراء القرآن على قلبه، أو ثواب النظر إلى القرآن الكريم، لا يخلو من أجر. ولكن هل يسمى قارئا؟ لا يسمى قارئا. لذلك المرأة التي تحفظ القرآن وهي حيضها مثلا 10 أيام وتريد أن تقرأ القرآن، يمكنها أن تجري القرآن على قلبها ولا ضرر في ذلك، ويمكنها أن تقرأ القرآن سرا، يعني تحرك لسانها بالقرآن ولا تسمع نفسها، ما في ضرر، أن هذا لا يسمى قراءة. طب وفي خلاف عندنا أن هل القراءة هي تصحيح الحروف بدون شرط سماعها، أم تصحيح الحروف مع سماعها؟ الصحيح المعتمد أن القراءة لا تسمى إلا بتصحيح الحروف مع السماع، بشرط السماع. والله تعالى أعلم. كذلك أحبابنا من شروطي في سؤال، تفضل. طبعا المعتمد في هذه المسألة قول أبي حنيفة وأبي يوسف. شوف مولانا، ترى أنها شرط لصحة الصلاة. نعم، والمدائم المسألة دائما لما يذكر هو الشيء الخلاف، تمام، ولا يبين بعد ذلك الراجح من المرجوح، فإذا كان دائما الحق يكون مع أبي حنيفة، المعتمد هو قول أبي حنيفة أنه صحيح المذهب. فإن كان ترجيح لقول غيره لابد أن يذكره. تفضل. الذي دل على ذلك الدليل مولانا أن نحن معلوم لدينا أن أركان الصلاة القيام، تمام، القيام ركن من أركان الصلاة، هذا بالإجماع. والقيام الركن فيه قراءة القرآن. فحتى أنا أحقق ركن القيام، إذا في عندي قيام وفي عندي ركوع، تمام، فإن أنا إذا أردت أن آتي بركن القيام لا أستطيع أن آتي به إلا أن أبدأ بتكبيرة الإحرام، فكان لازما أن يكون تكبيرة الإحرام أن تكون قائما حتى آتي بركن القيام. تمام، ما قلنا قبل قليل لما شبه الشيخ أن تكبيرة الإحرام هي كالبوابة لأفعال الصلاة. نعم، في رضوان في سؤال. عند أبي حنيفة وأبي يوسف قلنا الصلاة فسد وصفها، يعني هو الفرضية، وبقيت الصلاة صحيحة. يعني هو لما قال أصلي فرض الظهر الله أكبر، هو نوى شيئين، نوى الصلاة ونوى الفرضية، فالذي بطل الفرضية وبقي أصل الصلاة فتنقلب نفلا. أما الإمام وصف الصلاة فقط يبطل. أما الإمام محمد قال لا، أنا هذه التكبيرة انعقدت للفرض، فإذا بطل الفرض بطلت الصلاة كلها. وضحيت؟ لا انتبه مولانا، هي تكبيرة الإحرام هي شرط لصحة الصلاة، بقطع النظر عن كونها فرضا أو سنة أو واجبة. فنقول أصلي فرض الظهر، فقلبت عندي الآن أمران، نيتان، نية الصلاة ونية إيش؟ الفرضية، تمام؟ فأنا عندما أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام هي شرط للصلاة لا للفرضية، فإذا بطل وصف الفرضية بقي عندي أصل الصلاة. هذه أصل الصلاة ماذا أفعل بها أنا؟ نقول تنقلب نفلا مطلقا. ولحد المسألة على كل سيأتي معنا بحث خاص بإيش قضاء الفوائد. تفضل. تمام أحسنت، بس ولكن هون الشرط ما غاب يا أخي، هون الشرط ما غاب. أنا قلت الله أكبر، الشرط ما لم يغيب، الشرط موجود حاصل، قلت الله أكبر حصل الشرط، تمام. ولكن بعد أن حصل أني قضيت الفائتة قبل مضي 5 صلوات أو 6 صلوات، تمام، هذه الصلوات السابقة قلنا موقوفة، فبطل فيها شيء ما. ما الذي بطل؟ بطل الفرضية. أبو إمام محمد قال تكبيرة الإحرام انعقدت لأجل الفرض، فإذا بطلت الفرضية بطلت الصلاة. الإمام أبو يوسف الإمام محمد قال لا، هذه التكبيرة لم تشرع لأجل الفرض، لم تشرع لأجل الفرض، إنما شرعت لأجل الصلاة بقطع النظر عن كونه فرضا أو غير فرض. والذي بطل الآن بالقضاء الخامسة بالقضاء الفائتة هو وصف الفرضية وبقيت الصلاة على أصلها. ليه؟ لأن الصلاة شرط، تكبيرة الإحرام شرط وليست ركن. أما لو جعلناها ركنا من الصلاة لبطلت الصلاة كلها. وضحت أم لم توضح بعد؟ فإذا بطل جزء من الصلاة تبطل التحريم، فلما بطلت الفرضية بطل جزء من الصلاة فتبطل الصلاة كلها إلى التحريم جزء منها. أما عند أبي حنيفة أبو يوسف لا، الفرضية شيء والصلاة شيء آخر، فإذا بطل وصف الفرضية لم تبطل الصلاة. وضح الكلام إن شاء الله. على كل مثل ما حكينا إن شاء الله في عنا مبحث خاص بقضاء الفوائد، لما نحكي المسائل كل المصورة في مبحث قضاء الفوائد تتضح الصورة أكثر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله لبقي بعض الأشياء المتعلقة بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. هذا بعض الناس وهذا ملاحظ في بعض المساجد، بعض الأئمة سواء كان خطأ سهوا أو عمدا بجهل أو بعلم ما أعرف، يقول تجده عندما يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، يمد الباء في أكبر، الله أكبر، تمام. فإذا مد كلمة مد الباء في أكبر لم يصح الشروع في الصلاة وصلاته باطلة، وإن تعمدها مع معرفته لمعنى أكبر قيل هو اسماء الطبل، اسم من أسماء الطبل، فإذا كان يعرف المعنى وتعمد مدها يكفر بذلك. أما إذا كان لم يعرف المعنى سواء سهوا أو خطأ أو تعمدا صلاته باطلة، صلاته غير صحيحة، الشروع فيها غير صحيح. إذا قال إيش الله، ما كلمة أكبر، قال أكبر إذا. أما على كذلك بعض الأشخاص، هذا سمعنا هون يعني لاحظت هذا الموضوع عنا في مصر هون، سبحان الله حتى شروعهم بالصلاة كأنه ما بيعرف يصلوا، ولا تجد والله واحدهم خريج أزهر وربما تجده يعني دكتور السماء صليت وراهم يقول لك الله أكبر بمدة، ليه بمدة ما بعرف، أو يقول لك الله أكبر مد الهمزة، مد الهمزة في لفظ الجلالة كذلك لا يصح الشروع في الصلاة ويبطلها. حتى أثناء الصلاة تكبيرات الإحرام تكبيرات الانتقالات تكبيرات الانتقالات لو أنه مد الباء في تكبيرات الانتقالات في أكبر أو مد الهمزة في لفظ في كلمة الجلالة الله أكبر الله كذلك تبطل الصلاة في تكبيرات الانتقالات لأن كلمة الله صارت استفهام صارت استفهام وبعض الفقهاء قد يكفر بذلك كأنه في عنده منه شك أنه لأن الله أكبر منه أكبر أو ليس بأكبر بعض الفقهاء قال يكفر بذلك فالأمر خطير فإذا إذا مد الهمزة في كلمة الجلال في الله أكبر أو مد الباء في أكبر تبطل الصلاة سواء إذا كان أثناء تكبيرات الانتقالات أو إذا كان في تكبير الإحرام لا يكون الشرور صحيحا والله تعالى طبعا في شروط كثيرة لصحة تكبير الإحرام ذكر الشيخ في مراتب فلاح شروط كثيرة ولكن هذا الذي أنا أستحضره من هذه الشروط إذن الفرض الأول الذي نص عليه الشيخ من فرائض الصلاة هو تكبيرة الإحرام قائما الشرط الثاني قال الثاني القيام والثاني الشرط الثاني الركن الثاني من أركان الصلاة القيام طبعا القيام في غير النفل القيام في غير النفل القيام في النفل ليس ركنا من أركان الصلاة سواء كان بعذر أو بدون عذر أما الركن أما القيام فهو ركن من أركان الصلاة متفق عليه في الفرائض والواجبات في الفرائض والواجبات القيام ركن فالوتر واجب الوتر واجب فلا بد أن أصليه قائما قال القيام بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه أيوة تمام يعني أدنى القيام الآن ذكر الشيخ أدنى القيام هو أن يكون أي أدنى ما يسمى الإنسان قائما أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه أما حد القيام التام هو الانتصاب مع الاعتدال الانتصاب مع الاعتدال طبعا كان القيام ركنا أو الدليل على ركنية القيام قول ربنا تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين إيش يعني قانتين قال بعضهم يعني مطيعين أنت عندما تقوم هكذا في الصلاة لما تقوم في الصلاة قال طاعة لله عز وجل وقيل المراد بقانتين خاشعين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال القنوت وقوموا لله قانتين بالتاء القنوت هو طول القيام في الصلاة هو طول القيام في الصلاة فقول ربنا تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فالله عز وجل في هذا النص القرآني أمر المؤمنين بالقيام أمر المؤمنين بالقيام وكما قلنا قبل قليل الأمر المطلق يدل على ماذا؟ يدل على الفرضية يدل على الوجوب ومعلوم بالإجماع أنه لا يوجد قيام واجب وفرض خارج الصلاة ونحن مأمورون في عندنا أمر إلهي وقوموا في عندنا قيام فرض قيام فرض فتعين أن يكون هذا القيام هو في الصلاة فتعين أن يكون هذا القيام في الصلاة مطلق الصلاة سواء كانت نفلا أو واجبة أو سنة فرضا مطلق الصلاة القيام فيها ركن من أركان الصلاة هذا المفهوم إيش من قوله تعالى وقوموا لله قانتين ولكن خصصنا النفل لأنه جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين فيها أن في النفل أن القاعد له نصف أجر القائم والمضطجع له نصف أجر القاعد فقلنا إذن هذا القيام نحن الذي أمرنا به في هذا النص القرآني هو خاص بالفرائض والواجبات فقط دون النوافل قال وذلك في فرض أي وذلك القيام يكون ركنا أو القيام ركن في فرض في الصلاة المفروضة وملحق به وملحق بالفرض. ما هو الملحق بالفرض؟ طبعا النذر ملحق بالفرض، الواجب ملحق بالفرض، وبعض الفقهاء قال كذلك الملحق بالفرض هو سنة الفجر، سنة الفجر كذا بعضهم قال ذلك، لكن المعتمد أنه يصح الاتيان بسنة الفجر قاعدا. قال وذلك في فرض وملحق به، قال لقادر عليه، لقادر على القيام، لقادر عليه وعلى السجود. قال فلو قدر عليه يعني على القيام فقط دون السجود، يعني وهو عاجز عن السجود، إذن هو قادر على القيام عاجز عن السجود، ما الحكم؟ قال ندب إيماؤه قاعدا كما في الدر، يعني ندب له أن يقعد أن يومئ للسجود وهو قاعد، يعني سقط عنه فرض القيام، سقط عنه فرض القيام. ليه؟ لما سقط عنه فرض القيام؟ قال لأن الصلاة إنما شرعت من أجل السجود، تمام؟ السجود هو الأصل، والصلاة كلها شرعت من أجل عبادة السجود، والسجود لا يتحقق إلا بأن يكون مسبوقا بالقيام، فالقيام وسيلة إلى السجود، وسيلة إلى السجود، فكان القيام مشروعا لغيره، فإذا سقط الأصل وهو السجود سقط ما شرع لأجله، سقط ما شرع لأجله وهو القيام. يعني مثلا إنسان سقط عنه الصلاة على فرض لعذر ما، إنسان مجنون، إنسان جن ذهب عقله، سقط عنه الصلاة، هل يخاطب بالوضوء الذي هو سبب للصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا يخاطب بالوضوء. فإذا كان عاجزا عن السجود، عاجزا عن السجود، إذا سقط عنه القيام، لذلك يندب له، يندب له أن يومئ قاعدا. طيب لما لا يومئ قائما؟ لما لا يومئ قائما؟ قال يومئ قاعدا، يومئ بالسجود قاعدا، لأن السجود، لأن القعود أقرب إلى السجود، فأنا عندما أومئ قاعدا أومئ لكي أكون أقرب إلى السجود بقدر الإمكان. أما إذا أومأت بالسجود قائما أكون بعيدا جدا عن إيش؟ عن موضع الأرض، عن الأرض، والله تعالى أعلم. إذا أعيد العبارة، أعيد العبارة، تفضل. لأن من بداية الصلاة خلاص انتهى عنده، لم يبقى عنده القيام، إنسان عاجز عن السجود يصلي قاعدا، يصلي قاعدا، سقط عنه القيام بالكلية، انتهى يصلي قاعدا. إذا كان عاجزا عن السجود عندنا، عند الشافعية لا، عند الشافعية يأتي يأتي بما يستطيعه، يأتي يعني كان قادرا على القيام عاجزا عن السجود، قادرا على القيام والركوع، يأتي بالقيام ويأتي بالركوع ويومئ بالسجود إيماء. أما عندنا لا، إذا عجز عن السجود سقط عنه القيام والركوع، يقعد ويصلي بالإيماء. الله، هذا إيش عندنا؟ إذن وذلك في فرض وملحق به لقادر عليه وعلى السجود، فلو قدر عليه عن القيام دون السجود يعني عجز عن السجود ندب إيماؤه، ندب إيماؤه للسجود يعني قاعدا كما في الدر. هنا أحبابنا نفهم مسألة الآن نص عليها الفقهاء كذلك، أنه لو كان إنسانا، لو كان إنسان ما، إنسان ما لعلة ما، لو أنه خرج ذهب ليصلي الفرض مع الجماعة في المسجد، خرج ليصلي مع الجماعة الفرض في المسجد، أتعبه الخروج والمشي فألجأه الخروج لأن يصلي قاعدا مع الجماعة، أما لو صلى في بيته دون أن يخرج فصلى قائما بركوع وسجود، فما هو؟ قال صلاته في البيت منفردا أفضل أفضل من صلاته مع الجماعة. تمام. قال الثالث من أركان وفرائض الصلاة القراءة لقادر عليها، لقادر عليها كما سيأتي معنا كذلك في فصل خاص في القراءة. طبعا القراءة أحبابنا هي فرض، القراءة فرض في ركعتين غير متعينتين من الفرض، وكذلك هي فرض في جميع ركعات الوتر والنفل لقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، كذلك قوله تعالى فقرأوا هذا أمر، أمر بالقراءة والأمر للوجوب، ولا وجوب ولا تجب علينا قراءة القرآن خارج الصلاة بالإجماع، فثبت أن تكون فثبت أن يكون الأمر هنا متوجها للصلاة فتكون القراءة واجبة في الصلاة. قال والرابع الركوع بحيث لو مد يديه نال ركبتيه. طبعا هذا إيش؟ أدنى الركوع، أدنى الركوع أن يركع أن ينخفض عن القيام بحيث يلامس ركبتيه. أما الركوع الكامل أن يمسك ركبتيه بيديه وأن يستوي ظهره رأسه وظهره بعجيدته ويشكل زاوية قائمة، وأن ينصب قدميه، هذا الركوع الكامل. أما أنه لو انخفض انخفاضا بحيث وصلت لامست يداه ركبتيه هذا يسمى راكعا وقد أتى بأدنى الركوع. والخامس السجود بوضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على ما يجد حجمه، وإلا لم تتحقق السجدة. هذا إيش السجود؟ يقول يتحقق أن يضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين على فرض لو استطاع ذلك، وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين، يعني لابد أن يسجد أن يسجد لأثناء السجود أن يكون باطن أصابع رجليه على الأرض، باطن أصابع رجليه إحدى القدمين، إحدى القدمين. قال على ما يجد حجمه. إيش يعني؟ ماذا تعني كلمة على ما يجد حجمه؟ يعني بحيث لو ضغط، لو سجد على شيء، لو انضغط ينضغط، كما لو أنه سجد على فراش، على سفنج مثلا، لابد أن يسجد وأن يضغط في السجود إلى أن يصل إلى مرحلة لو ضغط لا ينضغط، عندها يصح سجوده. أما لو سجد بحيث لو أنه ضغط ينضغط لا يصح سجوده، لابد أن يسجد على شيء يعني قد تناهى في الصلب، بحيث أنه كما قلنا لو أنه ضغط برأسه لا يتشفل أكثر من ذلك. قال وإلا لم تتحقق السجدة. هذا أدنى ما يسمى سجودا، أدنى ما يسمى سجودا. ثم قال وكماله أي كمال السجود بوضع جميع اليدين، اليدين السنتين والركبتين والقد، نعم صدق، يعني ما معقول يكون فروة السجادة 20 متر، يعني هتكون 5 سنتيين مو أكثر من سنتيين تقريبا، يعني هتكون سنتيين يعني مو أكثر. على كل لا بد لا يصح السجود حتى يضغط على الأخير، ولكن مهما كبرت الفروة ما أظن يعني أن يكون السجاد يعني حيكون شبر يعني مثلا. يعني هلا جوابك أنس، اقرأ جواب أنس. عندنا لا يصح السجود، نعم، لا بد أن يسجد على مكان تستقر عليه جبهته، نعم. على بالنسبة للأنس أخي الكريم، سيأتي معنا أن ضم الأنس إلى السجود واجب، تمام؟ الأنس ضم السجود بما صلب من أنفه كذلك واجب عند الإمام أبي حنيفة، واجب، فلا بد كذلك أن يسجد على ما صلب من أنفه حتى يستقر السجود. على كل إن عجز عن أن يسجد بما صلب من أنفه فيصح سجوده عند الصاحبين، وإن شاء الله يكون خطأ سهل ما في مشكلة. والله تعالى على كل الذي هو لابد أن لابد إن عجز عن استقرار جبهته ما يصح السجود قولا واحدا، إن عجز عن استقرار جبهته لا يصح السجود قولا واحدا. أما بالنسبة للسجود كذلك أن يضم إلى أنفه إلى جبهته مع الصلب من أنفه، فإن عجز هنا نقول له إن شاء الله ما في مانع، بس أن الصاحبين قالا بعدم يعني شرطية ضم الأنف إلى الجبهة في السجود. كيف؟ الله تعالى أعلم. هذا نحن نناقش الموضوع هذا بحذافيره. الله. إذا الآن الشيخ بعد أن تبين لنا الحد الأدنى من السجود بين لنا كمال السجود، فقال وكماله بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنس كما ذكره المحقق ابن الهمام وغيره. ومن اقتصر على بعض عبارات أئمتنا، ومن اقتصر على بعض عبارات أئمتنا مما فيه مخالفة لما قاله الفقيه أبو الليث والمحققون فقد قصر وتمامه في الإمداد. وتمامه في الإمداد، الإمداد الإمداد الفتاح شرح مراقي صلاح الشيخ الشربلالي، غير عفوا إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح غير مراقي الفلاح. نعم، السجود على سبعة. لذلك ألف الشيخ هنا فرق بين أصل السجود، أصل السجود يتحقق بما ذكره أولا، هذا أدنى السجود، فيكون عليه الحديث المنصوص في ذلك يكون هو عن بيان أكمل السجود، أكمل السجود. فكما سجده صحيح، سجوده صحيح، سجوده صحيح، طبعا يكون مسيئا. وما معنى في بحث قال سابق بالنسبة للحديث عن لا والله ليس معكم، كنا نقرأ كتاب الهداية شرح الهداية، أنتم ما وصلنا بعد سجود السهو. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن سجود السهو يجب لترك واجب ويسن لترك سنة، عفوا تعاد الصلاة لترك واجب، لترك واجب عمدا، ترك واجب عمدا، وتعاد كذلك السنة ندبا، تعاد وجوبا لترك واجب عمدا، وتعاد ندبا لترك غير واجب. فعدم الاتيان، عدم الاتيان بالسجود الكامل في الصلاة يعني هذا يعني يحدث خلل في الصلاة، لا سيما أنه تكون صلاته صحيحة عند أبي حنيفة باطلة عند غيره من الفقهاء. الشافعية مثلا، الشافعية يشترطون السبعة الأعضاء كاملة كلها أن تكون موجودة لتحقق أصل السجود، لتحقق أصل السجود. نعم، من شعب السؤال صبر أخي. يعني بعض الفقهاء الذين كتبوا صنفوا كتب الفقه بعضهم اقتصر فذكر فقط في كتابه بين ما يحصل به أصل السجود، وهو وضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف الأصابع إلى آخره، ولم يذكر ما يحصل به كمال السجود، اكتفى بما يحصل به أصل السجود. وبعض الفقهاء ذكر ما يحصل به كمال السجود واكتفى ولم يذكر ما يتحقق به أصل السجود، فكلاهما مخطئ. الصواب إذا ما أردت أن تتحدث عن السجود أن تبين للقارئ ولطالب العلم وللمسلم أن هناك أصل السجود يتحقق بكذا وكمال السجود يتحقق بكذا، هذا مراده. ومن اقتصر على بعض عبارات أئمتنا يعني من المصنفين والعلماء مما فيه مخالفة لما قاله الفقيه أبو الليث والمحققون فقد قصر، لأنه ذكر صورة أو حالة من حالتين وتمامه في الإمداد. وبحط عبارة قال: والسادس من فرائض الصلاة القعدة الأخيرة مقدار التشهد، يعني مقدار ما يأتي بالتشهد كاملا، يعني إلى قوله عبده ورسوله هو الصحيح. إذن قراءة التشهد في القعود الأخير ليس ركنان وليس فرضان وإنما هو واجب. فلو أن إنسانا قعد مثلا مقدار التشهد من عند التحيات لله تعالى إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كم يستغرق من الوقت؟ 30 ثانية دقيقة مثلا على فرض، ما يستغرق دقيقة، نحن نقول 30 ثانية. لو قعد 30 ثانية ثم سلم ولم يقرأ شيئا ما حكم الصلاة؟ صحيحة، ولكنه ترك واجبا وهو قراءة التشهد في القعود الأخير. إذا الركن عندنا أحبابنا هو القعود الأخير مقدار ما يأتي فيه بالتشهد كاملا، يعني دون الصلوات الإبراهيمية، دون الصلاة على النبي. والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن مسعود. اسمع الآن الحديث كيف أئمتنا استنبطوا منه هذا الحكم. عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ بيده، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضيت هذا أو في رواية أخرى فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو صحيح صريح علق تمام الصلاة بالفعل، فقال يعني بالفعل سواء قرأ التشهد أو لم يقرأ التشهد، أنه قال: فإذا قضيت هذا، يعني قضيت القعود، فإذا فعلت هذا فعلت القعود. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق تمام الصلاة بالفعل سواء قرأ التشهد أو لم يقرأ، فكان الفعل هو اللازم، هو الواجب، هو الركن دون القول. ليه؟ لأن الفعل أقوى من القول، فكان اعتباره أولى. إذن كان اعتبار الفعل أولى من اعتبار القول. والدليل على ذلك، الدليل على أن اعتبار الفعل أولى من اعتبار القول، أن القادر على الفعل القادر على الفعل والعاجز عن القول يلزمه الفعل، يلزمه الفعل. لو أن إنسان أخرس، إنسان أخرس تلزمه الصلاة، هو قادر على الفعل وعاجز عن القول تلزمه الصلاة. أما لو كان عاجزا عن الفعل وقادرا على القول، على القادر على القول لا يلزمه، عاجز عن الفعل، عاجز عن الفعل وقادر على القول لا يلزمه القول، لا يلزمه القول. واضح الكلام؟ كان في هذا عند سؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام قالهم نقال فإذا قضيت هذا ماذا قال؟ إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الصلاة على انتهاء القعود. انتهاء القعود، انتهاء القعود هو بمقدار التشهد. فإذا قضيت هذا يعني انقضى القعود الذي هو بمقدار ما قرأت من التشهد، فكان تعليق تمام الصلاة بالفعل اللي هو القعود وليس بالقراءة. لما علقناه بالفعل دون القراءة؟ لأن الفعل أقوى من القول، فكان التعليق به أولى من التعليق بالقول. والدليل على أن الفعل، أنا ما قلت لك علقه بالفعل ولم يعلقه بالقول، قلت لأن الفعل أقوى من القول. فتقول أنت لي ما هو الدليل على أن الفعل أقوى من القول؟ أقول لك الدليل على أن القادر على فعل شيء وعاجز عن القول يأتي بالفعل مع كونه عاجزا عن القول. أما لو كان عاجزا، أم عفوا إن كان قادرا، القادر على الفعل، القادر على الفعل والعاجز عن القول يلزمه الفعل كالأخرس إذا ما أراد أن يصلي فيلزمه أن يأتي بالفعل، لأن الفعل أقوى. أما العاجز عن الفعل والقادر على القول لا يلزمه الفعل، لا يلزمه الفعل وبالتالي لا يلزمه القول. عجز عن الفعل فلا يلزمه القول، عجز عن الفعل فلا يلزمه القول. أما لو عجز عن القول يلزمه الفعل. فإذا علقنا الكلام بالفعل لأن الفعل أقوى من القول. واضح الكلام؟ لأن قلت لك انتبه كيف استدل فقهاؤنا بهذا الحديث على أن الركن هو القعود الأخير وليس قراءة التشهد. ثم بعد ذلك، بعد ذلك قراءة التشهد في القعود الأخير هو واجب وليس ركنا. طبعا دليل الوجوب هو ملازمة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة التشهد. أحبابنا اللي يستقرئ أدلة الاستدلالات مذهب أبي حنيفة يصل إلى قناعة، يصل إلى قناعة أن مذهب أبي حنيفة أبعد المذاهب عن التمسك بظواهر الأحاديث. أبو حنيفة رحمه الله لا يتمسك بظواهر الحديث، يعني ليس ظاهري المذهب، هو دائما يبحث فيما وراء، في طيات، يفتش في الحديث ويستنبط منه الحكم استنباطا، فيحمل العقل بالإضافة إلى الدليل ولا يكتفي بالوقوف على ظاهر الدليل. وهذا مما ندب إليه الشارع، مما ندبنا إليه نحن ألا نقف عند ظواهر النصوص، لابد أن نسبر أغوار وبواطن هذه النصوص للوصول إلى الاجتهادات. وهذا يفعله فقهاؤنا الحنفية من خلال دراسة الذي يقرأ أدلة الأحكام عند الحنفية يتضح هذا الأمر جليا لديه، يتضح تماما. وفعلهم هذا، فعلهم هذا يقودهم إلى الجمع بين النصوص. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قادم الأيام سأريكم كيف تأتي أحاديث متناقضة في الظاهر، عندما يدخلون إلى داخل هذه الأحاديث يجمعون بين هذه الأدلة، يجمعون بوضوح بين هذه الأدلة. أما غيرهم من الفقهاء من باقي أئمة المذاهب يقولون هذا الحديث منسوخ وانتهى، يقولون هذا الحديث مثلا ضعيف لا نعمل به، لا. أما مذهب أبو حنيفة فهو يعمل بجميع الأحاديث عندما يستنبط ويدخل إلى داخل ويفهم المعنى الخفي في الحديث، والله تعالى أعلم. على كل يعني كل واحد منا عندما يعني يتبنى مذهبا يراه أفضل من غيره. إن شاء الله مع قادم الأيام عندما يعني الله أكرمنا يعني وأتممنا الكتاب سأعرض هذا الكتاب، ولا يأتي بالأدلة، أنا أعطيكم بالأدلة من عندي، سنعرض بعض الأدلة، ولكن إن شاء الله تعالى إن انتهينا من هذا الكتاب سنقرأ كتاب غيره فيه أدلة، سيتضح لديك مثل كتاب فتح باب العناية للشيخ لملا علي القاري، كتاب راقي جدا يأتيك بأدلة الأئمة الأربعة ويناقش بينها، ثم يأتيك بأدلة أبي حنيفة ويعرض لك الأدلة وكيف استنبط الفقهاء وعملوا بالأدلة كلها، يعني يأتيك يذكر لك دليل الشافعي ودليل الإمام أحمد ودليل الإمام مالك ودليلنا، ثم يبين لك أن دليلنا هو تطبيق لجميع الأدلة التي ذكرها الأئمة الأربعة، والله تعالى أعلم. إن شاء الله ربي عز وجل يعني متعنا بالعافية ويسعفنا بالوقت لنقرأ قدر الإمكان. تفضل أخي سؤالك. هل عندنا العاجز عن الصلاة بالكلية الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه، إنسان مثلا أصيب بحادث مجفصل من رأسه إلى قدميه لا يستطيع أن يومئ ولكن إنسان يستطيع أن يقرأ، عندنا تسقط عليه تسقط عنه القراءة تسقط عنه القراءة. أما عند الشافعية ماذا يفعلون؟ يقولون يجري الصلاة على قلبه يومئ بعينيه، عندنا لا يوجد إيماء بالعينين، أقل الإيماء هو بالرأس، فإذا كان عاجزا عن الإيماء بالرأس انتهى، هل يقرأ؟ لا يلزمه القراءة لأنه عاجز عن الفعل، لا يفعل شيء خلاص انتهى، الآن غير مكلف بالصلاة، فيستمر عجزه ست صلوات تسقط عنه لا يخاطب بها. سيأتي تفصيل إن شاء الله هذه المسألة في بحث خاص لها إن شاء الله تعالى. الله، خلينا نتابع الآن إحنا مشان نغتنم الوقت. قال حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام، فرغ المقتدي من قراءة التشهد، إذا قال حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام، فرغ المقتدي من قراءة التشهد قبل فراغ الإمام، فتكلم أو أكل فصلاته تامة. يعني أنا الآن مقتدي قرأت التشهد فتكلمت صحت صلاتي وتمت صلاتي، ولكن أكون ارتكبت محظورين، تركت واجبين، واجب الخروج من الصلاة بالسلام، اثنين واجب المتابعة، ينبغي علي أن أتابع الإمام بالخروج، وبالتالي هذه الصلاة لما تركت واجبين وجب علي أن أعيد هذه الصلاة ما دام الوقت كاملا، ما دام الوقت موجودا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا الكلام مفصلا في مبحث سجود السهوي وترك الواجبات. ثم قال وما زاد على ذلك المذكور فهو سنة، يعني ما زاد على المذكور من الفرائض الستة في الصلاة فهو سنة. أنا قوله فهو سنة عند التأمل نجده غير دقيق، ليه؟ لأنه في عندنا في الصلاة عندنا فرائض أركان وعندنا واجبات وعندنا سنن، فالشيخ يقول ما زاد على هذه الستة فهو سنة، فأين راحت أين ذهبت الواجبات؟ لذلك قال الشيخ قال في الهداية أطلق يعني القدوري اسم السنة وفيها واجبات، أي في الأشياء التي سيذكرها واجبات. ليه؟ لما فعل ذلك؟ ذكرنا قبل قليل أو في درس سابق معكم ومع غيركم، أنا والله أحيانا يحصل عندي لبس، يعني بكل مقرأ مع غيركم في كتاب الهداية فيصدق إلى ذهني كلاما ذكرته لهم وأقول لكم أني ذكرته لكم، فسامحوني يعني إن حضر هذا اللبس الثاني. فعلى كل سيأتي سبق معنا أو سيأتي أن الشيخ لما قال سنة هنا أراد بذلك أن يجمع، يعني أراد بذلك ما ثبت عن طريق السنة، ما ثبت عن كل الفرائض السابقة استدلالاتها من القرآن، أما ما عدا ذلك فهو ثابت عن طريق السنة غير المتواترة، وهي ما يثبت بها إما السنة الحقيقية أو الواجب أو الواجبات. فأطلق السنة وأراد بها إيش؟ الواجبات كذلك معها. قال في البداية أطلق اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة، هي واجبة. إيش وفيها؟ يعني في الأشياء التي ما قال ما زاد على الستة على المذكور هي سنة، في الزائد على المذكور على الفرائض في سنن في واجبات. مثل إيش الواجبات؟ قال كقراءة الفاتحة هي زادت على قوله فرض القراءة، فقراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا. الفرض هو مطلق القراءة، الفرض هو مطلق القراءة، وضم السورة إليها أن تقرأ الفاتحة مع سورة قصيرة، ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال، مراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل في عندنا أفعال في الصلاة شرعت مكررة في الركعة الواحدة كالسجدة الثانية مثلا من الركعة الأولى، السجدة الثانية تمام مترتبة على السجدة الأولى في الركعة الأولى في الركعة، فلا يصح لي أن أسجد السجدة الثانية، لابد أن تكون السجدة الثانية بعد السجدة الأولى مباشرة، لابد أن تكون السجدة الثانية في الركعة بعد السجدة الأولى مباشرة. هل نتصور وقوع السجدة الثانية أن يفصل بفعل من أفعال الصلاة بين السجدة الثانية والسجدة الأولى؟ قال نعم ممكن. كيف؟ قال كان أكون مثلا الآن أسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى مثلا، ثم أقوم للركعة الثانية ساهيا، نسيت أني لم أسجد السجدة الثانية وظننت أنني سجدت سجدتين، فتركتها ساهيا وقمت وأتممت صلاتي، ثم تذكرت قبل أن أسلم، قبل أن أسلم أخرج من الصلاة تذكرت أني في الركعة الأولى إنما سجدت سجدة واحدة، سجدت سجدة واحدة، ما هو الحكم؟ الآن أكون قد تركت واجب الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في الركعة الواحدة. الآن آتي بهذه السجدة الصلبية قضاء، آتي بها قضاء ثم أسجد للسهو ثم أعيد القعود الأخير وأتشهد. واضح الكلام؟ وضحت المسألة تماما؟ طيب إن شاء الله. ما في مشكلة في أي مكان من الصلاة حالها، يعني حتى لو أتيت بالسجدة بالركعة الثانية بثلاث سجدات ما في مشكلة، تكون أنت قد قضيت السجدة التي فاتتك أو نسيتها في الركعة السابقة. في أي مكان أتيت ما في مشكلة، تكون أنت قد أتيت بهذه السجدة، في الركعة الثانية تأتي بثلاث سجدات، في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، ما في مشكلة، أنت الآن مخير. وبعد ذلك يلزمك سجود السهو، ليه؟ لأنك لم ترتب بين السجدتين، لم ترتب بين السجدتين. الواجب الترتيب فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة في الركعة الواحدة، فضل ما في مشكلة يعود، لأنه عاد من فرض إلى فرض، من ركن إلى ركن، ما في مشكلة. ولكن عليه سجود السهو، ليه؟ لأنه أتى بين السجدتين لقيام، فصل بقيام، فعليه سجود السهو في آخر الصلاة كذلك. قال والقعدة الأولى كذلك هذه واجبة، وقراءة التشهد في الأخيرة في القعود الأخير يعني في القعدة الأخيرة كذلك هذه واجبة، والقنوت في الوتر واجب، تكبيرات العيدين واجبة، الجهر فيما يجهر فيه واجب، والمخافة فيما يخافة فيه كذلك واجب. قال ولهذا يجب سجدة السهو بتركها، يعني ولأجل وجود هذه الأشياء المذكورة التي ذكرها سابقا كلها يجب سجدة السهو بتركها، لأن سجدة السهو كما هو معلوم لديكم سجود السهو لا يجب إلا بترك واجب. قال وهو الصحيح، إيش وهو الصحيح؟ يعني وجوب، وهو يعني وجوب سجود السهو بترك واحد من هذه الأشياء هو الصحيح. ليه؟ قال لما أنه ثبت وجوبها بالسنة، ثبت وجوبها بالسنة. وعليه نقول الشيخ القدوري رحمه الله سمى هذه الواجبات سنة لأن وجوبها ثبت بالسنة، يعني يكون الشيخ القدوري أراد بلفظ السنة ما ثبت بالسنة. والثابت بالسنة قسمان، سنة وواجب، والله تعالى نعم الحبيب تفضل. الجهر فيما يجهر فيه بحق الإمام، أما بالنسبة للمنفرد فهو مخير بين أن يجهر أو لا يجهر. قال فإذا دخل الرجل، أي أراد الدخول، أراد فإذا دخل الرجل أي فإذا أراد الرجل أو المرأة يعني أو المرأة يعني أراد الدخول في الصلاة كبر، أي قال وجوبا الله أكبر، قال وجوبا أي الله أكبر، لأن الشروع إنما يتحقق بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، فلا يصير شارعا بالصلاة لو قال مثلا كلمة الله أكبر مبتدأ وخبر، فلا يصير شارعا بالصلاة لو أتى بالمبتدأ فقال الله، وكذلك لا يصير شارعا بالصلاة لو قال أتى بالخبر فقط فقال أكبر، لأن الشرط كما تعلمون أو كما سيأتي معكم إن شاء الله تعالى الشرط أن يأتي بجملة تامة، الشرط أن يأتي بجملة تامة كي يصح شروعه في الصلاة. فلو قال الله كلمة أتى بكلمة الجلالة مع الإمام وقال كلمة أكبر قبل فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، ما الحكم؟ لم يصح شروعه، لأن الشرط أن يكون متابعا للإمام بالتكبيرة لا سابقا له، وهو لقد سبق الإمام بالخبر. فلو أنه قال مع الإمام كلمة الله وقبل أن يقول الإمام كلمة أكبر قال هو كلمة أكبر، ما الحكم؟ ما صح شروعه في الصلاة. أو كذلك لو أدرك الإمام راكعا، فقال هذا المقتدي كلمة الله قائما وأتى بكلمة أكبر رافعا، كذلك لم يصح شروعه في الصلاة، لأن الشرط أن كما قلنا أن يأتي بالتكبير كاملا قائما، وهنا أتى بالتكبير منصفا، والله تعالى أعلم. إذن فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي، ورفع يديه مع التكبير حتى، فلقوله ورفع يديه مع التكبير يفيد اشتراط المقارنة، بين رفع اليدين للتكبير، رفع اليدين والتكبير، المقارنة بين رفع اليدين والتكبير، أن يكون رفع اليدين مع التكبير مقارن للتكبير، لا أن لا أن يرفع يديه أولا ثم يكبر كما سيأتي معنا. وبالتالي يكون في ذلك عندنا قولان. القول الأول الذي نص عليه الآن الشيخ القدوري رفع يديه مع التكبير، أن يكون هناك مقارنة بين التكبير ورفع اليدين، وهو المروي عن أبي يوسف رحمه الله، هو رواية الإمام أبي يوسف. القول الثاني سيأتي معنا أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر. قال ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي ويمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، لأنه من تمام المحاذاة، أي لأن مس شحمتي الأذنين بإبهاميه من تمام المحاذاة. قال ويستقبل بكفيه القبلة، يعني واضح يجعل كفيه هكذا مقابل القبلة. وقيل خديه، وهذا ما يفعله بعض الناس، ولكن الصحيح المعتمد أنه يستقبل القبلة بكفيه. قال في الهداية الأصح أنه يرفع أولا، يعني إذا استقرت يداه في موضع المحاذاة مع أذنيه هكذا يكبر بعد ذلك، يرفع يديه، فإذا لامس إبهاماه شحمتي أذنيه أتى بالتكبير، قال الزاهدي وعليه عامة المشايخ، يعني على القول الذي نص عليه في الهداية عامة المشايخ. الصحيح أنه اختلف التصحيح، بعضهم من رجح كلام الشيخ القدوري وبعضهم من رجح كلام الشيخ في الهداية. على كل أنت إن أتيت بواحد منهما فأنت على صواب إن شاء الله تعالى. والأصل في مس شحمتي الأذنين بإبهاميه مع التكبير الحديث الذي أخرجه مسلم عن وائل بن حجر. يقول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف، يعني أحد رواة الحديث اسمه همام صف يديه حيال أذنيه، نعم هذا نص الحديث. كذلك الإمام أحمد أخرج عن البراء بن عازب قال، هنا جاء صريحا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول براء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه. هذا بالنسبة للرجل، الرجل يرفع حذاء أذنيه. أما بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها، على الصحيح لأنه أستر لها. وبعضهم قال المرأة في هذه المسألة كالرجل ترفع حذاء أذنيها. ثم قال الشيخ فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم، يعني الآن الشيخ شرع في مسألة هامة وهي ما هو حكم الشروع في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، وهذا البحث يعني يحتاج لشيء من التفصيل، ونكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا.